بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في الحج والعمرة، ومن جاء وما جاء في من خرج يقصدهما فمات. سبق أن بدأنا هذا الكتاب، كتاب الحج، لأن ذكرنا لكم أن المصنف رحمه الله ذكر 22 و100 حديثا، 22 و100 حديث، يعني 122 حديثا، كلها في الترغيب دون ذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بباب الحج والعمرة. وكان مجلسنا الأخير قد تناول مقدمة وجيزة حول بعض الأمور المتعلقة بالحج، من حيث تعريفه، ثم من حيث تعظيم وجوبه، وبينا أيضا متى فرض الحج، وكذلك بينا شروط وجوب الحج على الرجل وعلى المرأة، ثم ختمنا بالإشارة إلى أن الحج يجب على الفور، فبمجرد أن يستطيع المسلم قصد بيت الله الحرام فعليه أن يحج. وذكرنا الدليل على ذلك، ألا هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، تعجلوا الحج أو تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري متى لا يصل إلى البيت، إن أحدكم لا يدري متى ينقطع عنه البيت. وهذه مسألة مهمة، تحدثنا أنه يغفل المسلمون عنها كثيرا، فترى أكثرنا يستطيع الحج ولكنه يقدم رجلا ويؤخر أخرى، فهذا في الحقيقة على خطر عظيم، إلا من نوى ثم داهمته المنية فما على المحسنين من سبيل، كما قال عز وجل. وهذا الباب، الترغيب في الحج والعمرة، يجعلنا أيضا نذكر بحكم العمرة، فالعمرة تعتبر أيضا من فرائض الإسلام وليست من السنن كما شاع عند جمهور المسلمين. وكيف لا يشيع هذا وهو مذهب ساد في هذه البلاد وغيرها؟ فالمالكية رحمهم الله تعالى والحنفية ذهبوا إلى أن العمرة سنة مؤكدة، ولكن الصحيح أنها فرض، والدليل على أنها فرض على القادر حديثان اثنان صحيحان. أما الحديث الأول فهو ما رواه أبو داود والنسائي رحمه الله تعالى عن الصبي بن معبد رحمه الله، هذا من التابعين، فقال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت ووجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. ونضع سطرا على هذه اللفظة، مكتوبين، على ما الذي نفهمه من كلمة مكتوب؟ المكتوب هو الفرق. قال: وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، أي لبيت بهما قارنا، وسنرى إن شاء الله تعالى أيهما أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لبى بحج وعمرة مقترنتين معا، ماذا قال فأهللت بهما؟ فقال لعمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تجدون تخريجه في إرواء الغليل في الجزء الرابع صفحة 153، وأين الشاهد؟ في قوله مكتوبين وأقره عمر بن الخطاب، وهذا الذي أفتى به عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن عمر وغيرهم. أما هناك حديث آخر اشتهر لدينا من صغر، من الصغر نحن نسمع عن هذا الحديث، لكن هناك روايات، هناك روايات. تعرفوا أن الرواة أحيانا يختصرون وأحيانا يتسعون في الرواية، فإذا كان نشيطا يروي الحديث بكامله، وإذا كان يعني ليس بنشيط يروي بعض الحديث. هذا الحديث هو حديث جبريل المشهور، حديث جبريل معروف، معروف في الصحيحين وغيرهما، لكن هناك رواية في ابن خزيمة فيها، وذكر المصنف رحمه الله تحت رقم 1101 فيما يبدو، نعم، قال عن ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل إياه عن الإسلام، أي عندما سأله عن الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر، وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال صدقت. لاحظوا كيف هي الزيادة في هذا الحديث، هي رواية أتم من الرواية المعروفة لدينا. فهذان الحديثان حديث أبي داود والنسائي عن صبيب معبد، وهذا الحديث يفيدان إفادة قاطعة أن العمرة واجبة كوجوب الحج. وهذا كله نذكر به لأجل قول المصنف الترغيب في الحج والعمرة وما جاء في من خرج يقصدهما فمات. تحت هذا الباب ذكر رحمه الله 22 حديثا، مجموع ما ذكره ينص على أن للحج فضائل كثيرة جدا، ولا نتحدث عن الفضائل التي تأتي عرضا، الفضائل هذه راح يذكرها أحدها، كالفضائل التي ستأتي من وراء الحج، من وراء وقفة عرفة، من وراء الوقوف بمنى، من وراء رمي الجمرات، من وراء المشي. تعرفوا أن الحاج كلما مشى خطوة تحط عنه سيئة ويؤتيه الله بها حسنة ويرفع بها درجة، هذا معلوم، هذا اسمك برحنا يخفى علينا لأن هذا الفضل ثابت، من ثابت لكل المساجد، كل مساجد ثابت هذا الفضل. أي إنسان يقصد مسجد من بيوت الله فما من خطوة يخطوها إلا وترفع بها درجة وتنزع عنه بها خطيئة وتكتب له بها حسنة. فإذا كان هذا ثابت لكل المساجد فبيت الله الحرام من باب أولى، فهو أعظم المساجد على الإطلاق. وناهيك عن فضل الحلق، حتى سبحان الله حلق الرأس أنت تزيل أذى من على رأسك، ما من شعرة إلا ويكتب الله بها حسنة، ما من شعرة يكتب الله بها حسنة عندما تقع على الأرض، هذا يرجح الحلق على التقصير. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة ودعا للمقصرين دعوة، فهذا يرجح أيضا باب الحسنات. إذا لاحظوا ما من فعل طواف بالبيت هذه كلها فيها فضائل، لكن فضائل يعني خاصة. فتصور أن مجرد الحج، نحن نتكلم مجرد قصد الحج هذا، فإن الله عز وجل جعل له من الفضائل الكثير والكثير، ذكر المصنف منها ما يقارب 9 فضائل أو 9 فضائل. أولا الأحاديث تدل على أنه من أفضل الأعمال، كالجهاد في سبيل الله كالصلاة من أفضل الأعمال. وكذلك ثانيا أنه سبب لتكفير الذنوب ونحوها حتى يرجع العبد من حجه كيوم ولدته أمه. كذلك أن العمرة إلى العمرة مكفرات مكفرة لما بينهما، لكن الحج ليس فقط مكفر لما بينهما، ليس له جزاء إلا الجنة. رابعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى الحج جهادا، سماه جهادا. خامسا أنه من أركان الإسلام، بني عليه الإسلام. سادسا أنه سبب لذهاب الفقر كما تذهب الذنوب، احنا العكس ربما يظن كثير من الناس أن الحج مفقر، وفي الحقيقة هو سبب من أسباب الرزق، لذلك العلماء يذكرونه من أسباب الرزق كالزواج مثلا، كالزواج يجعلون العلماء من أسباب الرزق، أن الإنسان الذي يريد العفاف إن الله عز وجل ضمن له، يعني هو يفر من الرزق. تعرف أن الإنسان خوفا من الرزق لا يتزوج، يقول لك نزيد نربط حفص نسلة على عنقي يكفي، أنا ما قدرتش نفسي نجيب، يعني هذا هو الصورة التي يأخذها الناس، لكن يغفل أن آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تشير إلى أنه سبب من أسباب الرزق كما ضمن الله عز وجل له رزقه. فهذا من وحي الشيطان، هو الذي يقول الله عز وجل الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يأمركم بالنظر المحرم، يأمركم بالاستبناء، يأمركم بالزنا، يأمركم باللواط، يأمركم بهذه الأشياء، ولكن يعيدكم الفقر، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. فضل مغفرة، أي سبب المغفرة الزواج هذا حتى الإنسان يبتعد عن كثير من الذنوب، وفضلا أي فضل أي ساعة في كل شيء. فكذلك الحج، الحج أنت الآن تنفق مالك، فإنه سيكون سببا من أسباب الرزق. كذلك أن الحاج سماه الرسول صلى الله عليه وسلم وافدا على الله، فهم ضيوف الرحمن كما هو معلوم. وثامنا أنه حوى جميع العبادات العظيمة. لاحظ الحج، الحج من اللي بدأ حتى مع الآخر، واش فيه؟ فيه قاعد الدين، ابحث دير فهرس من الحج، وهذا سنراه. فمثلا فيه الصلاة، فيه الطواف، فيه الذكر، الذكر ما يحدث يعني، بل فيه الجهر بالذكر، فيه الصدقة، فيه التصدق كما سيأتي، فيه الذبح أن الإنسان ينحر، فيه المشي إلى طاعة، يعني من اللي يبدأ الحج إلى آخره فترى كل العبادات فيه. ناهيك عن الابتعاد عن المحرمات، ناهيك عن الابتعاد عن بعض المباحات، وهكذا. وأخيرا أن الحاج يبعث على نيته إن مات في طريقه، أن الحاج له أجره تاما، وسنرى كيف يدلنا الله عز وجل على ذلك، أن الذي مات محرما ماذا عومل على أنه محرم، جنبه الطيب، يعني هو محرم، مات محرم المفروض كيموت خلاص انقطع الحج، قالك لا، يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمسوه بالطيب على أجره محرم. فلاحظوا أنه من الأعمال التي تبقى تجري على الإنسان إلى يوم يبعثه الله. وأول حديث معنا هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو أبو هريرة يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ فقال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ فقال حج مبرور، حج مبرور. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث سبق وأن شرحناه في باب أو في كتاب الجهاد في سبيل الله، في الترغيب في الجهاد في سبيل الله، مر معنا هذا الحديث، وكنا قد بينا أن هناك ملاحظة لابد أن يلاحظها القارئ لهذا الحديث، أنه فرق بين ماذا؟ بين الإيمان، فجعله نكرة، إيمان بالله، ما قالش الإيمان بالله، إيمان بالله ورسوله. وفي الحج قال حج مبرور، كذلك نكرة، يعني ما درش الألف واللام. أما في الجهاد فعمل الألف واللام. قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. يقول العلماء كالإمام الكرماني رحمه الله تعالى في سبب ذلك، لماذا نكر الحج والإيمان وعرف الجهاد، فقال الإيمان لا يتكرر كالحج، يعني الإنسان يؤمن مرة واحدة يزداد إيمانه هذا شيء آخر، لكن الإنسان يؤمن مرة واحدة يدخل في دين الله عز وجل مرة واحدة، هذا هو الإيمان لا يتكرر. والحج الأصل فيه أنه لا يتكرر، فإنه يجب في العمر مرة واحدة، لذلك نكره أي مطلقا إيمان بالله مرة وحج مبرور مرة. لكن الجهاد عرفه بأن التي تدل على أنه جنس يتكرر، الجهاد في سبيل الله. فلما كان الجهاد يتكرر لأن الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة لا يقف الجهاد، لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. فيقول العلماء التنوين في إيمان بالله وحج مبرور يسموه التنكير الإفرادي، يعني مرة واحدة، ولكن الألف واللام في الجهاد قالوا هذا التعريف الكمالي، الجهاد كما تقول زي ذلك الرجل، يعني هو الكامل في الرجولة. فهذه الملاحظة الأولى التي يلاحظها القارئ لهذا الحديث. ملاحظة أخرى، ما هي؟ ما هو الركن الإسلام، أركان الإسلام شو هي؟ شهادتان، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، ما كاش الجهاد في أركان الإسلام صح؟ فنرى الله النبي صلى الله عليه وسلم كرر أو قدم الجهاد في الذكر على الحج، يعني إيمان بالله ورسوله، بعدين قال الجهاد في سبيل الله، ثم قال حج مبرور. فهنا لماذا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد على الحج مع أن الحج ركن من أركان الإسلام والجهاد ليس كذلك؟ قال العلماء ذلك إما لأن الجهاد نفعه يتعدى، نفعه يتعدى إلى الغير، تعرف أن الجهاد الحاج ينفع نفسه عبادة قاصرة على ذات الشخص، لكن الجهاد هذا فيه نفعا للغير، فإنه فيه تفتح البلدان ويعبد الله عز وجل في جميع أنحاء المعمورة، ولولا الجهاد لما كان هناك حج، ما يكون ولا شيء، لا إيمان بالله ولا حج ولا أي شيء، لذلك قدمه في الذكر. وقيل يحتمل أنه قدمه لأن السائل عندما سأله كان ذلك الجهاد في ذلك كان قد حج، وكان الجهاد فرض عين، فأراد أن يحثه الرسول صلى الله عليه وسلم على ما هو أولى بالنسبة إليه، مفهوم؟ هكذا يوجه العلماء تقديم الجهاد على الحج. فقوله صلى الله عليه وسلم حج مبرور، وهذا هو الشيء الذي نريده. فما معنى مبرور؟ حج مبرور، وكلنا ندعو بهذا الدعاء. فأكثر العلماء على أن كلمة مبرور بمعنى مقبول، الحج المبرور هو المقبول، ومنه قولهم بر حجك أي قبل حجك، قبل حجك. وقيل المبرور وهو الذي اختاره النووي، قال المبرور هو الذي لا يخالطه إثم ولا معصية، مأخوذ من كأنه صار برا، يعني ليس فيه إثم وليس فيه معصية، هذا هو الحج المبرور، أي أفضل الأعمال حج ليس فيه معصية ولم يخالطه إثم، وهذا قلنا صححه النووي. ومنهم من قال إنه المقصود بحج مبرور أي حج لا رياء فيه، لا رياء فيه ولا سمعة، أي إنه يحج لا ليثني عليه الناس ولا لأجل يبعد عن نفسه بعض التهمة، يقول يحج لألا يقال عني إنني تركت الحج، لا، بل يحج لله تبارك وتعالى. فهذا معنى الحج المبرور. ومنهم من قال حج صادق أي لله، ومنه أبر الله قسمك، ما في نسمع هذه أبر الله قسمك، إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره أي صدقه، ويقول والله لا أفعل، إني أتمنى أن أصاب بسهم من هنا ويخرج من هنا، فمات ذاك الرجل أعرابي، فدخل السهم من هنا وخرج من هنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره أي صدقه في الكلام، فقال صدق الله فصدقه. فهذه المعاني كلها يقول الإمام القرطبي كلها صحيحة، ليس هناك تعارض. فالحج المقبول لابد أن يكون بعيدا عن الإثم وعن المعصية، الحج المقبول لابد أن يكون بعيدا عن الرياء، الحج المقبول لابد أن يكون فيه الصدق. لكن يمكن أن نقول الكلمة الجامعة للمبرور أنه مأخوذ من البر وهو الطاعة، الحج المبرور هو الحج الذي كان على طاعة الله عز وجل، أي ليس فيه رياء، ليس فيه معصية، ليس فيه سمعة، ليس فيه كذب، ليس فيه غش، ليس فيه مثلا فحش، ليس فيه رفث وغير ذلك من الأمور التي سنراها. إذن بذلك كله يكون هذا الحج مقبولا، يعني إذا كان هذا الحج على هذا النمط فإنه يصح هناك أن تقول هذا حج مقبول. لكن ما هي علامات القبول؟ هذا سؤال، كيف يعلم الإنسان أن حجه مقبول؟ الجواب سهل، يقول يوم القيامة يعلم، لكن هل هناك علامات؟ قال النووي رحمه الله: ومن علامات قبول الحج أن يرجع بخير لم يكن عليه، أن يرجع من حجه خيرا مما كان عليه، مفهوم؟ يعني أنه يرجع يظهر عليه الصلاح، يظهر عليه أن هذا الحج قد أثر فيه، مفهوم؟ لأنه اقترب من الله عز وجل، اقترب من مناسك الأنبياء، اقترب من عدة أمور يعني لا بد الإنسان أن على الأقل يظهر في هذا التغير. فقالوا علامة القبول أن ترى ذلك الحاج قد تغير، ظهر فيه خير لم يكن عليه من قبل. فهذا تجده في بعض الناس، يعني كان على تفريط في بعض الأشياء، بمجرد أن حج يظهر عليه بعض التمسك بالدين، يعني تراه مثلا حريصا على صلواته، تراه مثلا بعيدا، حتى ترى بعضهم سبحان الله أول شيء يرد في ذهنه أنه يقطع علاقته بخلان السوء. هذا ما تشاهده، يعني هذا الذي يقرره كثير من الحجاج عندما يحدثونك، فيقول أول شيء وأنا أطوف بالبيت وأنا مثلا أفكر في شيء، أول شيء أفعله عند رجوعي أن أبتعد عن أصحاب السوء، لأن علاش؟ هم أدرك أنهم الذين قطعوا عنه الطريقة إلى ربهم. وقد يقول قائل إن هناك حديثا فسر لنا الحج المبرور، وهذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله طرفا منه في هذا الكتاب، وسيعيد ذكره بعد حين، سيعيد ذكره في مناسبة قابلة. الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية للإمام أحمد والبيهقي والطبراني وغيرهم سئل عن الحج المبرور فقال أفضل الأعمال حج مبرور، فسئل فقال قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يكون الحج مبرورا؟ فقال إطعام الطعام وطيب الكلام، هذا هو الحج المبرور، إطعام الطعام وطيب الكلام. هذا تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم لكلمة المبرور. كيف نجيب عن هذا؟ ما الذي نقوله؟ هل هذا يخالف ما سبق؟ لا، الحج المبرور من البر، ولكن فيه هذا الحديث فائدة ليس أو لم نجدها في الأقوال التي ذكرها العلماء. كل أقوال ذكرها العلماء اسمه هي ليس فيه رياء، ليس فيه معصية، فيه صدق، ترك الكذب، كأنهم كله فيه ابتعاد عن المعاصي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا، الحج المبرور زيادة عن ترك المعاصي، فهو الإتيان ببعض الطاعات وببعض أنواع البر، كأنه يفسر لك قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، حتى قال وآت المال على حبه، وآت المال على حبه، وهو يحب هذا المال أي مع حبه للمال، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وغير ذلك ممن ذكرهم الله عز وجل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ الحج المبرور ليس فقط هو الذي فيه ابتعاد عن المعاصي، وإنما هو أيضا الذي فيه بذل للمال وبذل للزاد، لأنه نوع من أنواع الجهاد. فكأن هؤلاء الحجاج الذين هم معك مجاهدون، وينبغي عليك أن تعينهم بماذا؟ بشيئين، بإطعام الطعام وبطيب الكلام، هذا الحج المبرور. وفي هذا الحديث أيضا فوائد. الفائدة الأولى، ترى الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، أي العمل أفضل، فبدأ فقال إيمان بالله، فهذا يستدل به علماؤنا علماء أهل السنة على أن الإيمان عمل، على أن الإيمان لا بد أن يكون عملا. والبخاري رحمه الله عندما ترجم لهذا الحديث ماذا قال؟ باب الإيمان هو العمل، باب الإيمان هو العمل، لقوله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال ابن عباس ومجاهد: تعملون تلك الجنة أورثتموها بكلمة لا إله إلا الله. إذن هذا الإيمان سماه السلف عملا. وقال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال كثير من المفسرين: عن لا إله إلا الله. إذن كلمة لا إله إلا الله لا بد أن يصحبها عمل، أما أن تكون كلمة لا إله إلا الله بعيدة عن كل عمل فلا تكون نافعة لصاحبها يوم القيامة إلا أن يجعله الله من الذين لا يخلدون في النار. إذن هذه أول فائدة. الفائدة الثانية يذكرها أيضا الإمام النووي، وهو أن هذا الحديث قد روي بصيغ أخرى. أحيانا يقدم الجهاد على الحج، أحيانا لا يذكر الحج ولكن يذكر الصلاة، أحيانا لا يذكر الصلاة ولكن يذكر بر الوالدين، وهكذا. فما سر هذا الاختلاف؟ قال: ولعل ذلك أنه بسبب اختلاف حال السائلين. ونحن نعلم أن النصيحة ينبغي أن توجه للعبد على حسب حاله، عمرك ما تنصح إنسان هكذا نصيحة عامة، لا، انصحه على وفق ما هو عليه. فإن كنت تعلم أنه حريص على الصلاة ولكنه مفرط في بر الوالدين، فإذا سألك عن أوصني بشيء قل: احرص على بر والديك. وإن كنت ترى فيه حرصا على بر الوالدين ولكنك ترى فيه تفريطا في صلاته، هنا تحضه على الصلاة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي كل عبد بما يحسن به حاله ويحسن به مآله. كذلك من الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو قال: المبرور هو الذي لا يقع فيه معصية، المبرور هو الذي لا يقع فيه معصية. وقد جاء من حديث جابر مرفوعا: إن بر الحاج إطعام الطعام وطيب الكلام. هذا قد سبق وإن شرحناه. هذا الحديث الأول أيها الإخوة. أما الحديث الثاني فهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أعيد: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم أو كيوم ولدته أمه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وهناك رواية في الترمذي لكنها ضعيفة، فيها رجع وقد غفر له ما تقدم من ذنبه، هو المعنى الصحيح، لكن لم يصح هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمكن أن نقوله في شرح هذا الحديث؟ قوله صلى الله عليه وسلم من حج، لاحظوا مش نفهم الأحاديث ولا نضرب بعضها ببعض. هناك رواية للإمام مسلم ما قالش فيها من حج، لكنه قال: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. أيهما أعم؟ أيهما أعم؟ الثانية. لماذا؟ علاش؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم من أتى هذا البيت، يمكن أن يكون أتى هذا البيت لحج أو لعمرة، فهل يدخل في الفضل؟ قال العلماء: لا، هذا الحكم خاص بالحج. فالرواية هذه تاع البخاري ومسلم تفسر لنا الرواية الأخرى اللي تقول من أتى البيت، من أتى البيت حاجا فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن هذه الرواية عن مسلم مطلقة، وقيدتها الروايات الأخرى بالحج فقط. وهذا الحديث يفسر لك قول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض، أي فمن نوى وعزم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الرفث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث، ويجوز تقول فلم يرفث، فلم يرفث أو لم يرفث، ما معنى الرفث؟ فترى بعض أهل العلم يخص الرفث، انتبهوا، بالجماع، وبعضهم يخصه بماذا؟ بمقدمات الجماع كالتقبيل والمباشرة والملامسة، وبعضهم يعمم ويقول الرفث هو كل ما يستقبح وكل ما يراجع به النساء، حتى الكلام يعدونه من الرفث. فاعلموا أن كلمة الرفث الأصل فيها أنها إذا تعدت بإلى، إذا قلت الرفث إلى، فهنا المقصود بها الجماع، كما قال عز وجل في الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لا شك، وما يخالفك باللي في الرفث هنا هو الجماع. لماذا؟ سبب النزول يوضح، سبب النزول يوضح، لأن هناك روايتان في سبب نزول هذه الآية، رواية تتحدث عن الطعام ورواية تتحدث عن الجماع. وما هو الصيام؟ الصيام هو إمساك عن شهوة الطعام وشهوة الفرج. عمر بن الخطاب أتى أهله فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلكت وأهلكت. أتى امرأته في ليل رمضان بعد أن نام، وكانت زوجته قد نامت، ونحن نعلم أن في أول رمضان، في أول ما شرع رمضان، ماذا؟ كان الإمساك بمجرد النوم. مثلا كليت في المغرب وغلباتك عينك وتنهض، خلاص صايم. احنا الحمد لله بعدين رخص الله عز وجل فقال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الابيض من خيط الاسود من الفجر. فعمر بن الخطاب قال: هلكت واهلك، فنزل: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. هذه جواب لعمر. وهناك قصه قيس بن صرمة رضي الله تعالى عنه، هذا لا في الاكل، تفسدوا يعني في الاكل، يعني كان خدام مسكين نهار كامل وتحت لفح الشمس، فجاء إلى البيت فقال لزوجه: ائتينا بالطعام. فلما ذهبت أبطأت، طولت شوي، فنام. فجاءت إليه فقالت: واتك لأمياه، مصيبة كبيرة. فلما مسكين صبر، قال لها البرقت. فلما ذهب من الغد إلى الأرض التي يعمل فيها سقط مغشيا عنه، فنزل قول الله عز وجل: فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اذا نفهم من الايه ان الرفث المقصود به هنا الجماع، لكن عدي بإلى: احل لكم ليله الصيام الرفث الى، لانه بمعنى الافضاء، افضى الى الشيء. وقد يطلق ايضا الرفث على مجرد الملامسه، مجرد اللمس، مجرد المباشره، مجرد التقبيل، أيضا يسمى الرفث، وهو المقصود في الحج. هذا هو المقصود من النهي عنه في الحج. قال عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. إياك من الملامسة، إياك من المباشرة، إياك من المعانقة، وناهيك ولا تتحدث عن الجماع. لماذا؟ لأن الرفث هنا لم يعد بإلى، تبانا، فلا رفث ولم يرفث. إذن هذا معناه ملامسة المرأة وتقبيلها ومباشرتها، أي بالبشرة طبعا بشهوة، يعني إذا لمسها بغير شهوة ما عليه شيء. هذا الرفث هو الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه عباده الذين قصدوا بيته الحرام. ويدل على هذا أنه يطلق الرفث أيضا على تقبيل، وعلى، بل يطلق حتى على الكلام الفاحش. شو يعطينا الدليل؟ إذا كان صوم يومي، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. تبعنا، فلا يرفث أي لا يقول أن الكلام الذي يغضب الله تبارك وتعالى. وإن سب أحد فليقول إني صائم، إني صائم. هذا الحديث صحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى، وهذا مذهب، وهذا قول ابن عباس في تفسير الآية. في تفسير فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، قال ابن عباس ومجاهد بن جبر وقتادة: الرفث هو ما روجع به النساء، روجع به النساء، إنسان يحدث مرته على أمر الجماع في الحج هذا يعد من الرفث، لو حدثها فقط في أمر تاع الجماع مثلا وهذا الأمر فهذا من الرفث، فأيضا يدخل تحته باب أولى التقبيل والملامسة. يقول الإمام الزجاج رحمه الله تعالى وهو من أئمة اللغة قال: الرفث كلمة جامعة، الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من امرأته، لكل ما يريده تقبيل مباشرة كذا كل هذا رفث. وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: الرفث هو ما يستقبح من الكلام. شوف أئمة اللغة ماذا يقولون، الرفث ما يستقبح من الكلام. إذن فالحاج منهي عن ماذا؟ منهي عن الكلام القبيح، منهي عن التقبيل، عن الملامسة، عن الجماع. الصائم منهي عن الكلام القبيح، منهي عن الجماع، لكن لو قبل لو باشر ليس فيه شيء ما لم يقع في الجماع. ما حكم الرفث؟ إنسان غلط ورفث، ننظر الرفث بنوعيه، فإن كان الرفث بمعنى الملامسة وبمعنى المعانقة وبمعنى المباشرة فهذا أفتى فيه الجمهور رحمه الله تعالى بأن عليه أن يذبح شاة، يذبح يجبر حجه بشاة، يذبح شاة. لماذا؟ لأنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وهذه ديها قاعدة، كل ما تدير معصية في الحج من محظورات الإحرام كأن تقلم ظفرك عمدا، عمدا كأن تقلع شعرا عمدا، شيء يعني إنسان يروح يغتسل مثلا بعض الفقهاء قلت اغتسل هاك ما تغتسلش خلاص حبس انوي تغتسل، لا انسان يغتسل عادي عادي تغتسل توصل شعرك كذا منا عادي، اذا سقط شعر انت لم تتعمد انت لا تريد ان تسقطه، اما انسان يأتي هكذا للشعر هذه وينزعه، يأتي لهذا الشعر وينزع، لا هذا محظور من محظورات الاحرام، قلم الاظافر، قلم الاظافر وما غير ذلك، هذا عليه إذا فعلها عليه شاة، يذبح شاة، مفهوم؟ لماذا؟ لأنه ارتكب محظورا محظورة الإحرام. إذن الرفث يا أخوانا بركات، كان الرفث بمعنى مجرد الملامسة مع هذا، وش يجبروا؟ يجبروا ذبح، يذبح نمشي المرضع ويذبح شاة. أي تقول لازم تفصل، أنا في زمان لازم تفصلوا. إذا كان الرفث نوعان، رفث ينقص الأجر وهو المعانقة والملامسة هذا جبره بالذبح، كائن رفث للأسف كائن رفث لا ينقص الأجر فقط ولكنه يبطل، قد يبطل الحج. الرفث إذا كان بمعنى الجماع أرجو أن يتبعوا معي، الرفث الأصغر هذا نسمى الرفث الأصغر الرفث الأكبر، نسمى الرفث الأصغر الرفث الأكبر درس طلاح جديد، رفث أصغر معانقة ملامسة تجبرها الدم ولا شيء عليها دم برك، الرفث الأكبر اللي هو الجماع ماذا يجب عليه؟ هنا التفصيل، فإذا كان جامع زوجته قبل التحلل الأول مصيبة، وإذا كان أتى امرأته بعد التحلل الأول نصف مصيبة، نصف مصيبة، نصف مصيبة يعني أهون، علاش دفعت التحلل الأول التحلل الثاني ما يخلعش، هذا اصطلاح فقهي، اصطلاح من الفقهاء، يعني المحرم راه محرم الحمد لله بدأ الحج نتاعه ما شاء الله راه كذا وانا عنده يوم النحر، يوم النحر أول شيء يبدأ به، يوم النحر أول شيء يبدأ به الحمد لله هو راه التقط الجمرات، يروح وين جمرة، جمرة تاع يوم النحر جمرة الكبرى يرمي سبع حصيات رمى، ثاني شيء يدير وشنو يروح يحلق قاع أو يقصر، يقصر والحلق أفضل نحي قاع شعر تاعه ولا يقصر، هنا وش دار؟ دار درجة حوايج رمى وحلق، هذا يسموه التحلل الأول، فهم هذا خلاص تحلل الأول، يوم بعده كي تحلل الأول قالك يحل له كل شيء لباس يولي لبسته ويدير العطر عادي عادي يقل من الأظافر تاعه إلا النساء ما يدناش للنساء تبعنا إلا النساء دراهم لما عندوش باش دوك نشوفو دوك نشوفو نشرو له واحد نشرو له شيء. التحلل الأول عرفنا شو ما تتحل يعني إذا درج حوايج يعني رمال جمار رمال الجمرات وحلق شعره أو قصر كماه هذا هذا التحلل الأول. فلو هنا يجوز له كل شيء إلا النساء يجوز له خلاص ما محرم صح وشنو ما يجوزش قرب النساء. لو نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة يطوف طواف الإفاضة خلاص حر هذا اسمه تحلل أكبر تحلل أصغر تحلل الأكبر أكبر خلاص هنا يجوز له كل شيء حتى النساء هنا على ضوء هذا شوف تكيد خلال الكتابات. وإذا جامع الرجل امرأته أتى امرأته قبل التحلل الأول إحنا يدوش ماذا ماذا ما دروان لا رمى الجمرات لا أحلق شعر له نزلوا محرم نزلوا محرم هذا قلتك مصيب هذا بطل حجه بطل حجه ويجب عليه ثلاث أمور بطل الحج تاعو خلاص مصيبة قاع واش دار قاع داك التعب وغير يستنى في الفيزا مع الاخر مع الاخر راح كل شيء والله مصيبة يعني راهي اموال طائلة راه ودع الدار وخلى البيت راهي صعب صعب بقى وخلى نفقات الاهل ما يروحش هكذاك صعب صعب جدا والله صعب. فهذا للاسف بطل حجه ويجب عليه ثلاث امور. اولا الحير وش يجب عليه اتمام الحج لا تقول يعني كيف طل الحج تاعو خلاص ما لا خلاص جدد نروحو لكاش بلاد نروحو لبنان دورة غربة لبنان قريبة لبنان بيروت كمان كملوا عليها وخلاص وش يدير قالك بالك ظن يبقى كما هو الان يبقى كما هو يتم الحج نتاعه وهذا من تعظيم الله للحج من تعظيم الله للحج انه يجب اتمامه ولو فسد ولو فسد الحج تاعك يجب تكمله وهذا من العجيب احنا نعرفه في الصلاه صلاه الانسان الانسان لو كان خرج له ريح ها خرج له ريح مثلا هذا وش يدير خرج من صلاته راح يتوضا خلاص ولا لا خلاص باطل صلاته لكن الحج قال صح باطل حجك لكن تتمه ويكمل ويرمي الجمرات وهذه الاشياء كانه محرم هيبه لرب. نعطيكم نظير من في نهار رمضان في نهار رمضان رجل واقع زوجته في نهار رمضان شغل له عصيت وعليك كفار صح ما لا ناكل خلنا ندور بوره اصبح لا تبقى هكذا صائما مراعاه لحرمه نهار رمضان شوفوا يعني الدين شحن تراعي حرمة نهار رمضان تبقى صائما ومن بعد عليك كفارة صح كذلك الحج يتم أول شيء يجب عليه إتمام الحج ثانيا قضاؤه من قابل يقضيه العام اللي بعده لابد أن يسعى يبذل كل جهده باش يحج العام اللي بعده يستنى عام كامل ويحج يقضي الحج نتاعه. ثالثا يجب عليه أن يذبح بدنة البدنة هي الناقة يذبح بدنة استقاملوا فإن لم يجد بدنة فليذبح سبع شياه من الغنم سبع غنمات ها وش يجب عليه شوف يعني تعظيم الله عز وجل للحج. إذا أعيد إذا جامع إذا وقع في الرفث قبل التحلل الأول الأصغر إن هذا خلاص أبقى الحجة فيجب عليه ثلاث أشياء إتمامه ثم قضاءه من قابل وعليه ذبح بدنة فإن لم يجد بدنة فبقرة فلم يجد بقرة فسبع شياه. ولو رمى الجمار وحلق شعره أو قصر ولم يطف بعد طواف الإفاضة وش قلنا يحل له كل شيء إلا النساء لأنه هذا تحلل الأول. إذن هذا خير إنسان غلبته نفسه فواقع امرأته قبل التحلل الأكبر. يعني دار التحلل الأصغر هل الأمر صيام؟ قالوا لا، هنا لا يبطل حجه، ما بطلش الحج تاعه. لماذا؟ لأنه تحلل التحلل الأصغر لم يبطل حجه، ولكنه عصى فيجب عليه دم، يجب عليه أن يذبح شاة، فهم يذبح شاة فقط، ما قولوش باللي تقضيه العام الجاي، لا قضاء عليه ولا يذبح بدنا، إنما يذبح شاة وتكون جابرة لما اقترفه من هذا الإثم. هذا علاش رانا نذكره؟ علاش رانا نذكره؟ الرفض، باش نفهمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فلم يرفث ولم يفسق، فهمنا واش معنى الرفث. الرفث قد يكون بمجرد القبلة والملامس، هذاك يجبر، لكن المصيبة لو وقعت الرفث الأكبر. كذلك يدخل الكلام القبيح، الكلام القبيح فهو آثم عليه ولا كفارة له، بل ينقص أجر حجه حتى يكتب له لا شيء، حتى لا يتقبل من هذا الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج مبرور، هذا هو الذي يكفر الله عز وجل به الخطأ. وهذا نقوله كذلك لأجل الحجاج، لأنه صعب، يعني أول ما يوصى بالحج الحاجة في هذه الأيام ليس فقط الإخلاص والأشياء، يوصى بالصبر، لأن الأمر صعب. يعني الإنسان الذي لا يختصم هو الناس في الحج قليل جدا، هو أمر صعب، يعني زحمة شديدة، وكان هناك ناس للأسف يعني أكثر من الأعراب، أكثر مضاعفون من الأعراب، ناس لا تفهم يعني يجي بعد بعض. طبعا أنت في ذلك اللحظة راك محرم، تروح وش دار ما تسبو، تروح تصبر، تصبر تصبر صبر ما كان، اصبر صبر الحمير ما كان، لازم تصبر. علاش باش تصح العبادة تاعك؟ وهذه أحسن نصائح ينصح بها الحج، لابد لابد. أي والله، أي قال يا قديم الواحد، قالوا بماذا طالبت العلم؟ قال بصبر كصبر الحمير، صبر كصبر الحمير، يوقع عليك الضر وأنت صابر، وش دير؟ فلا بد هذا. أما السؤال الأخ مثلا كيقول إذا لم يجد ماذا؟ إذا لم يجد ما يذبح، فهذا ينتقل إلى الإطعام، ينتقل إلى الإطعام، يطعم المساكين بحسب الجرم الذي اقترفه. فمثلا عندنا تفاصيل بحسب ما فعل، لماذا نقول لكعب بن عجرة لعذر حلق شعره، لعذر حلق شعره لعذر، وش يقول الله عز وجل؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أنا إذا من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يذبح شاة، فإن أو يخيره بين إطعام 6 مساكين أو يصوم 6 أيام، فهذا فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا قال جنب الرفث، قال من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق. أما الفسوق فهو الخروج عن طاعة الله، ومأخوذ الفسوق والفسق من قول العرب فسقت الحبة، مثلا حبة الحمص، حبة الفاصوليا لما تخرج من قشرها تقول العرب فسقت الحبة، الحبة نرى فاسقة، ثم فسقت الحبة من قشرها، فالذي يخرج من طاعة الله عز وجل فهذا فاسق، ولم يفسق أي لم يغتب، لم يجادل بالباطل، لم يكذب، لم يغش، لأنه فيه كثير من الناس يغشون في الحج، ينسى نفسه بأنه حاج، فتراه ربما هذا يقع كثيرا في من يحج ولم يدفع بعض الأمور التي تجب عليه، فترى يزاحم الناس الذين دفعوا، مثلا وليس له الحق أن يبيت هنا فيأخذ مكان من، هذا غش، هذا محرم عليك، الأفضل أنك تبقى دائما تتذكر هذا العقد الذي فعلته مع الله قبل أن تتذكر العقد الذي فعلته مع من نزلت عليهم ضيفا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم رجع من ذنوبه، الله رجع من ذنوبه كيوم أو كيوم ولدته أمه، خلاص جدد حياتك، جددت حياتك كاملة، إذا بشرط أنك لم ترفث ولم تفسق، إذا لا تترك أحدا يحرمك من هذا الأجر، ولا تترك أحدا يحرمك من هذه النعمة، خلاص اسمح في كل شيء، عاد كيوم ولدته أمه، ولو مت مت على الفطرة، موت هذا صافي صحة بيضاء. لماذا؟ طبعا هذا الحديث على عمومه، خلافا لما تسمعونه مثلا أو تقرأون بعض الكتب الذين يخصون هذا بالصغائر فقط. لا، صغائر والكبائر عاد صفحة بيضاء. علاش؟ أولا لا شك أن الذي يحج وهو مخلص لله تبارك وتعالى في حجه، لا شك أن توبته قد علت فوق أعلى المراتب توبة. ثانيا إخلاصه. ثالثا ذكر، كثرة الذكر. رابعا كثرة الصلاة. خامسا كثرة الوضوء. سادسا كثرة التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. سابعا وقف بعرفة فقط وحدها تكفي، وقف بعرفة تكفي. ناهيك عن أمور أخرى التي سنراها، لا شك أنه يعود كيوم ولدته أمه. وعنه أيضا رضي الله تعالى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة فيه ندب إلى ماذا؟ إلى تكرار العمرة. فالعمرة ليس كالحج، فيه ندب إلى تكرار العمرة. وتكرار العمرة لا يخص بعدد، لا يخص بعدد، لأن المالكية رحمه الله تعالى ينهون عن تكرار العمرة في العام الواحد، يقولون كراهة. المالكية يرون كراهة تكرار العمرة في العام الواحد، وبعضهم كبعض الشافعية كره تكرار العمرة في الشهر الواحد. بالله عليكم أين الدليل؟ أين الدليل؟ مجرد الدليل الذي استدلوا به، يعني بحثنا عن الدليل، كان عندنا مشروع أننا نستدل المالكية، سواء كان دليل ضعيف ولا قوي، مهم نجد لهم دليل. ما أين الدليل؟ أقصى ما وجدناه ربما يكون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة في مثل هذا الشهر اعتمر. إذن يا أخواننا ماذا نفهم؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة في سنة واحدة، بل كان يحج كل عام، كان يعتمر في كل سنة مرة. فهم فقالوا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فأفعاله تدل على، فترك هذا الفعل يدل على، أفعاله تدل على الوجوب أو الندب. إذن طبعا أفعاله تدل على الوجوب أو الندب، فماذا نقول؟ يندب للمعتمر أن لا يعتمر كل في السنة مرتين فأكثر، وإنما يعتمر مرة في السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غاية ما يمكن أن يستدل به له. قوي ولا مش قوي؟ قوي بس به بس يعني إن شاء الله. لكن يقول العلماء رحمه الله تعالى إن المندوب لا ينحصر في أفعاله صلى الله عليه وسلم فقط، وكم ترك من مندوبات خشية أن يشق ذلك على أصحابه. كم فعل؟ ترك تراويح كاملة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلاش تراويح كما احنا نصلوها، صلاها ثلاث أيام بس، صلاها ثلاث أيام برك ودخل حجرته. علاش؟ خشية أن تفرض عليه. كم ترك من مندوبات خشية أن تفرض على أمته، وخشية أن يلقى يقتدي به أصحابه فيشق ذلك عليه. إذن ترك. إذن المندوب ليس فقط من فعله، إنما كذلك يفعل من قوله. وقد ندبنا إلى بهذا العمرة إلى العمرة، أكثر من العمرة. وسيأتي حديث آخر تابعوا بين العمرة والحج، تابعوا بين العمرة والحج. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الجزء الثاني صفحة 100: وفي قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار، في التكرار في فرق، وتنبيه على ذلك، إذ لو كانت العمرة كالحج لا تفعل في السنة إلا مرة لسوى بينهما، لاستوى الحج والعمرة لسوى بينهما ولم يفرق. وقد روى الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده عن علي رضي الله تعالى عنه قال لأحد الناس اعتمر في كل شهر مرة، اعتمر في كل شهر مرة ماشي. وروى وكيع عن علي بن أبي طالب أنه قال اعتمر في الشهر إن أطقت مرارا، اعتمر في الشهر إن أطقت مرارا. تعلمون ابن عمر كما اعتمر 1000 عمرة، ابن عمر اعتمر 1000 عمرة. لا العمرة إلى العمرة كفارة من بين كل الصلاة، والعمرة ساعة ونصف يعني خلاص يعني. الإنسان يحاول قدر الإمكان، طبعا خاصة لي يعني أحظى الناس بهذا هم أهل مكة، وقت ما يحب عمرة بخلاف غيرهم لابد أن يخرج إلى التنعيم ويدخل، يخرج إلى التنعيم ويدخل حتى يعتمر، لابد، لأن الميقات الذي نزل إلى الحرم مش بالضرورة يروح إلى الميقات بتاعه اللي هو الجحفة ولا ذي الحليفة، لا، يذهب إلى التنعيم اللي هو معروف اليوم بمسجد عائشة رضي الله تعالى عنها، يذهب إلى هناك. طبعا جزء ثبت عن أنس بن مالك أنه فعله كما روى ذلك سعيد بن منصور بسند حسن. أنس بن مالك كما يرويه ولد أحد أولاد أنس بن مالك، كان أنس إذا اعتمر بمكة وحلق رأسه خرج إلى التنعيم فاعتمر يعاود عمره. هذا تعرف وقتش تحتاجه تاه اليوم، يعني الأفضل إذا كان أحد والديك توفي ولم يعتمر، أو أحد أحبابك تعرفوا أنه قلبه محترق للعمرة ولم يعتمر، كان أحبابنا ماتوا رحمهم الله لكن لم يعتمروا، تعلم أنهم يحبوا هذه، فإنسان اللي يروح دير عمرة، دير عمرة عن نفسه، اعتمر يعتمر عن صاحبه إن شاء الله يعني، أو يعتمر عن نفسه، لكن هذا كذلك يعني فرصة لا تعود، لأنه بتعرفوا أنه الأمر الآن يكلف تذهب إلى التنعيم، مش حاجة تضل شكون أنت. المهم قلنا حديث واحد ونكمل إن شاء الله تعالى. آخر حديث نتطرق إليه حديث ابن شماسة، وهو أحد التابعين، ابن شماسة المهري قال، إذن رأينا من الفضائل ماذا؟ أن العمرة أو الحج أفضل الأعمال، ثانيا أنه يكفر الذنوب حتى يعود المسلم منه كيوم ولدته أمه، وثالثا أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني زيادة أنه يكفر الذنوب فمن أسباب دخول الجنة. رابعا مما يؤكد أن الحج يكفر الذنوب حديث عبد الله بن حديث عمرو بن العاص، قصة عمرو بن العاص معروفة في الصحيحين، و هذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه اختصر نوعا ما، يقول ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، عمرو بن العاص وهو يموت رضي الله تعالى عنه، فبكى طويلا يعني أطال البكاء. هنا المصنف رحمه الله لم يذكر الحديث بطوله، لكننا رأينا نذكر الحديث لما فيه من بيان مكانة عبد الله عمرو بن العاص رضي الله تعالى. فعندما بكى طويلا حول وجهه إلى الجدار، يعني سألوه ما الذي يبكيك، حول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنه ومن العلماء الصحابة يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، قال عندئذ أقبل بوجهه يعني التفت إليهم فقال انظروا إلى كلام الصحابة، إن أفضل ما نعد العدة تعنى لله، إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو فضل الشهادتين؟ إني كنت على أطباق ثلاث، أطباق بمعنى مراحل في حياتي، لتركبن طبقا عن طبق حال بعد حال. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني. كيف واحد كان يكره الرسول صلى الله عليه وسلم كما كره أنا؟ ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. كحتى واحد كان حب يقتله كما، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. شوف سبحان الله، كيف يتذكر النعمة على الهداية. لو كان مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. ثم قال هذا الحديث: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك لأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي، عاود جبد يده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ وعمر هذا من سادة قريش، مكانته مش سهلة. ما لك يا عمرو؟ فقال له: أردت أن أشترط. وكان احنا تمنون علي إسلامكم؟ هاي نوت، هاي خلاص ما كان لا إسلام، جدي في نمزية. شو النبي صلى الله عليه وسلم متمهل. فقال له: تشترط ماذا؟ تشترط ماذا؟ فقال، شوف الصحابي هذا، فقال: أن يغفر لي، أن أسلم بهذا الشرط، أن يغفر لي. إخلاص، إخلاص، إخلاص عجيب. فقال له: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ واش تفهم من هذا الآن الحديث؟ أنه يكفر الكبائر والصغائر، كما أن الإسلام الكافر يكفر الكبائر والصغائر، والهجرة تكفر الكبائر والصغائر، تمحو كل شيء، يهدم، يهدم يعني خلاص ما كانش، يهدم ما كان قبله. فسبحان الله، أيهما أقوى، الكبائر ولا الصغائر؟ أيهما أقوى، الكبائر ولا الصغائر؟ الكبائر أقوى. ولا شك أن الله عز وجل يعني يرغب الإنسان الذي يريد أن يسلم بتكفير ما هو أكبر، لا بتكفير ما هو أصغر. فهم يعني أنت إذا حبيت ترغب واحد تمحو عنه الشيء الأكبر، شو الأصغر بر؟ هذا دليل على أن كل شيء تمحى. بل هؤلاء هم الذين نزل فيهم بلا خلاف: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، تتغير، مو بس يكفرها الله عز وجل بل يبدلها، يغيرها حسنات. فهذا هنا ينتهي الحديث، هذا الطبق الثاني صح. الحالة الأولى كان كافر خشي لو مات لمات ودخل النار. الحالة الثانية هذه، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ تتمت الحديث يقول: فما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه. ما كاش الجليل في عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ما غدش نخزر فيه يعني هكذا بك أسترق النظر. ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لا أستطيع أن أصفه. وقلنا لكم مرة الصحابة اللي وصفونا شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم هم الصغار، ابن عمر، ابن عامر، أنس، يوصفون لك الرسول صلى الله عليه وسلم، عائشة. أما كبار الصحابة ما كانوا يستطيعون أن ينظروا إليه إجلالا له، هيبة. قال: ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأنني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لكنت أو لرجوت أن أكون من أهل الجنة. يعني كان طامع يموت على تلك الحال، على شو حدث له من بعد؟ حدث له ولا شيء. بالعكس عمرو بن العاص يعتبر من الفاتحين. قال: ثم ولينا أشياء، حكمنا ولاية، ما أدري ما حالي فيها، ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة. شو ذلك الوصايا؟ لازم الإنسان يكتب الوصية تاعه. لا تصحبني نائحة ولا نار، لأنهم كانوا يوقدون النار خلف الجنائز مثل المشعل هكذا. فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، أي صبوه صبا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر الجزور، بمقدار أتذبحوا الجزور، قعدوا استغفروا لي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا لي أخيكم فإنه الآن يسأل، فبمقدار ما تنحر الجزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. هذا يدعو لنا بالثبات. هذا الشاهد أين هو؟ ألا أما علمت يا عمرو أن الحج يهدم ما كان قبله؟ الإنسان عليه أن يجعل الحج من أعظم مقاصده في هذه الأيام. علاش؟ لأنه الإنسان لو حج استطاع لربما مات. والله إنسان يحكي شاب شو يعني، قال لو مات شيخ كبير ولا عجوز نقول يعني يحدث هذا كثيرا في الحج، لكن هذا شاب أخذ أمه. لماذا أخذ هذا؟ أقول خشية أن تموت ولا تحج، خشية الله نديها، فأخذها. فيحكي السائل اللي كان معه فيقول فإذا به يقترب من الحجر الأسود بمجرد ما أشار إليه، لم يستطع أن يقبله، أشار إليه بسم الله الله أكبر، قعد هكذا سقط مات. سبحان الله، هذا شاب، الإنسان لا يدري لعله يموت هناك، مالك التوبة مالك الرجاء لعله مات، يلا ضمن ما شاء الله يرجو رحمة الله، هذا مهم. وكذلك يعطيك نفس جديدة في هذه الحياة، جعل الحج يعطيك نفس، أخلاص جدد حياتك. الإنسان يحاول يجعله مقصد وهدف، وأسأل الله من فضله. آمين. هذا يقول هل يجوز للحجاج المسلمين في هذا العصر أن يحجوا إخوانهم يعانون في الشام والعراق والبلدان المسلمة التي تعاني وطأة الاستعمار؟ بالعكس، يجب الآن أن يحجوا ليدعوا لهم هناك، لا يسقط الحج بمآسي المسلمين. هذا مذهب السياسيين، مذهب المفكرين الذين ليس لهم صلة بالدين، هكذا يفكرون للأسف الشديد. أجهل من هؤلاء لا يوجد، أجهل من هؤلاء لا مكاش. ناس ضربت العراق في وقت من الأوقات قال خلاص مكاش الحج، تجد سياسيين هكذا مكاش حج، يخشى عليه الكفر، قائل هذه المقولة يخشى عليه أنه كفرت ذلك اللحظة ولا يدري كاش حج. دراهمنا راحين لأمريكا، شو كلام السياسيين، دراهمنا راحين لأمريكا، ايش دخل أمريكا فوز، فرض عليك الحج فحج، أما هذه السياسة فأك دعها جانبا. هذا من الغائط الذي التقط في هذه البلاد من جراء أفكار هذه الدرس، مصيبة كبرى. فهل يمكن أن تصلي صلاة العيد؟ هل يمكن أن تصلي صلاة الجماعة؟ تحضر جمعة أخوانك يذبحون في كل مكان؟ خلاص عطلت الشارع، هذا الحج، ما تصومش رمضان، إخوانكم يعذبون في كل مكان، هذا لا يعقل. تذهب هناك وأكثر من الدعاء، واتصل بالبعثات هناك، وساهم بمالك ليصل إلى هؤلاء الذين تبكي عليهم. هذا يسأل يقول شاب غير متزوج، هل يقدم الحج على الزواج؟ ليس هناك في الأمر قول فصل، هناك تفصيل. من خشي على نفسه العنت، يعني الوقوع في الحرام، في كل يوم تجده يفكر في الاستمناء، في كل يوم ترى مثلا لا يغض بصره، تبان مفتون، فهذا إذا تحصر فليتزوج ثم يحج. أما من لم يخش على نفسه العنت فهذا يحج أولا ثم يتزوج. هل يصح أنه على المرأة أن تأتمر عمرة واحدة في كل سفر؟ أنه على المرء أن يعتمر عمرة واحدة في كل سفر، قلنا هذا لا يصح. هذا ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يعتمرون في عمرا كثيرا في سفر واحد، ربما لم يعدوه سفرا واحدا ما دام كانوا يخرجون إلى تنعيم ويعودون، ليس بسفر واحد، هم سفران، تبانا. احنا بالنسبة إلينا الذين يأتون من بعيد ربما تشوفوا سفر واحد إنسان أو أنس بن مالك كان يفعله فلا بأس بذلك. ما دليل كفارة الذي وقع زوجته قبل التحلل؟ طبعا الأدلة نحن لا نذكرها احنا نتبين وبركش نفهم الحج هذا والرفث وكذا الأشياء كيف يعظم الإنسان هذا لو ندخل في الصراحة. رجل أعطى مالا ليوزع الفقراء فتصرف فيه إذا لم يكن يملك بعض المال لشراء تذكرة الحج ثم وزع من ماله بعد ما حصل على مال أي على الفقراء فما حكم حجه؟ طبعا هو حجه صحيح لكن آثم وهذا الإثم ينقص من أجل هذا الحج لأن مال الفقراء يجب أن يصل في لتوه لأن هذا دين لتوه حقهم يعني يدخل في حسابهم الإلهي بمجرد مخرج لازم توصله ما تصرفش بأي شيء خاصة في مسألة الحج هذا عاصي وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر من فعل هذا. شاب ابتلي بمرض البول يعني ما إنسان تعرفوا إنسان كان لا مو سلس إنسان يبقى يبول يعني لمدة أطول حتى يكبر فليس له الاغتسال كل يوم هل يجوز له حمل المصحف؟ الحمد لله سألتني تتعفايس هذا رمضان ليس له الاغتسال كل يوم. لماذا ليس له الاغتسال كل يوم؟ لا هو الاغتسال يستطيع أن يغتسل كل يوم الاغتسال واش راح يصب الماء كله على نفسه لا يصب الماء على الجهة السفلى فقط يزيل النجاسة على الجهة السفلى راح دخل يغتسل معرفة فعنيها ايه واحد بالله يغتسل مش دخل الغسل مع الغسل واش جنابة ليست جنابة هذا يغسل يزيل النجاسة في ظرف في وقت خمس دقائق خمس دقائق أزال النجاسة سخن الماء الله يسهل بس. ولا يجوز له أن يباشر وما يصليش هذا تسأل عن حمل المصحف ما تسألش عن الصلاة شو لي أعظم صلاة لحمل المصحف صلاة يصلي بنجاسته لا لابد أن يغسل. هل يجوز مشاهدة أفلام كرتون كرتون أن قص الأنبياء قص الأنبياء إذا كانوا ما يوروش النبي ما فيهاش أكاذيب تطعن في الأنبياء فلا بأس ما فيهاش يعني هذه خلينا نعرف واش يقصد يعني ما صرناش نستغرب ما لازمش تكون موسيقى ما لازمش تكون ولا تبرج ما لازمش خاطر كاين رسوم كرتون متحركه يعني الله المستعان قاعد انا عايش في الجزائر جينا من الفضاء شكون هو الشافعي على بعض الرسوم المتحركه يعني اشد ضررا من الافلام المصريه من الصغر هو يشوف مثلا طفلة تحب طفلا ويمشي معها ولباسها يعني مكشوف إلى الفخذين شوفي عادي ماذا يجي لك تقول هذا ما مش بك تستر في الوالدة الناس يجوا يدقوا ما يتخبى غير الخير وعلاش راه يتخبى يشوف الأمر عادي يعني أمر عادي تكوين الشخصية يعني للأسف مش سهل لا أيوة جبالي شغل صح طبعا والله الإنسان إذا ما كانت اليوم الحمد لله أنا أقصد كاين الحمد لله اليوم كاين وعي في السعودية مثلا في قطر في الإمارات كاين هناك اليوم إنتاجات بديلا عن هذه الرسوم المتحركة اللي فيها الموسيقى واللي فيها العراء وفيها الكذب وفيها قرأوا هذا المقال قرأوا كاين مقال هناك فيه مفاسد الأفلام كرتون الرسوم المتحركة. أنا إذا كانت ما فيه ما يروش النبي ما يروش العالم هذا فعل العرب هذا فعل الإمارات أنا أعطيته ضابط إذا كان يروي النبي حرام إذا كانوا العاجينة ولي بيشاء نعرفهم العاجينة ما فيش ما فيهمش صورة هل يجب سجود السهو؟ هل يجب سجود السهو لمن نسي الشطر الثاني من الشهادة؟ هل يجب سجود السهو لمن نسي الشطر الثاني من الشهادة بأن قال أشهد أن لا إله إلا الله؟ وأتم التحية افتحية لازم نفهمنا وأتم التحية دون قول وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مش بيه هذا علاش نساء؟ علاش نساء؟ معلش المهم إذا نساء فهنا أهل الحديث رحمه الله تعالى يسنون له يستحبون له سجود السهو بعدما يسلم يسجد سجدتين وينهض ويسلم إذا ترك السنة. مثلا كنت ناوي أنت تقرأ الفاتحة وسورة، لأنك تقرأ الفاتحة وسورة في الركعة الأولى والثانية، نسيت ما قرأت السورة، هل يجب عليك سجود السهو؟ لا، لأنك ما تركت واجب، تركت سنة، فلك يسن له سجود السهو. بدليل حديث البيهقي عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو يعم الفرض والنفل والسنة، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. ومن قال، طبعا الفقهاء الآخرون قيدوا السنن، مثل المالكية جعلوا السنن التي يسجد لها للسهو ثمانية فقط، كالجار موضع الإصرار والإصرار موضع الجار، وكترك التشهد أصلا، التشهد أصلا عنده سنة، هذا يقول يسجد له. أنا نرى أنه إذا نسيت أي شيء سنة يسن يستحب لك السجود، سجود السهو. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة